يا هذا الله من السماوات والارض، فهو الذي اظهرها بالوجود وقال كن فكان، ونورها بنور الجسد فهي ظاهرة امامك بنور الوجود. فكل ظلمة لا بد لها من نور، فظلمة الكفر القلوب المظلمة بالكفر ظلمة. ايش بدنا؟ بدنا النور المحمدي يدخل هالارض مثل ما دخل نور الشمس البيت. لما دخل نور الشمس البيت ظل البيت، دخل ليش ضوء؟ قال والله طلع الشمس تحت الشباك. ايه ولهذا كمان لازم دي بنى عليها البيت هذا بيت الارض كمان لما طلعت الشمس المحمدين تحت اليمنى والابواب الشبابيك ونرفع الستائر ونرفع الحجر حتى يدخل نور سيدنا محمد في ارض الانسان. فاذا كان بيتك مغلقا والشمس طالعه ما تدخل الشمس ساعه شبابي فساعه مغلقا قال والله دخلت السلام انزين والجسم يشوف كل شيء حتى الغبراء اللي انا خالص بين معنا ليه نشوفه هذا الشمس عم تشوف عم تغوينا حتى الغبار الناعم اللي ذاك هذا هالغبار الناعم. قال ايه هذا في واحد قال انه هاي الشمس لما تطلع بتسوي غبره بتدخل بتنفع في غبره بيتك ملاو غبره من الارض لما دخل شعاع الشمس واذا اظهرت لك الحقيقه واظهرت النواعم الخفايا. فاذا يا انسان دخل نور محمد في الارض تحت بيديك الفجر الستائر حتى ترى امامك الامور وهكذا واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فجاءنا رسول الله بنور، فالقران نور، وهذا النور لا يمكن ان تستقل به انت. ايش تقول انت؟ انا مدرس فهمان مثقف ومطلع. ايه انا باخذ القران وبدرسه كفى. قل له يعني قال ما معنى خلاص ما انا محتاج لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب. الله تعالى قال واتبع النور الذي انزل معه. ما لازم تفهم الايه انت مو لاهي القران هي القران. قال واتبع النور الذي انزل معه ما انزل عليه. هو ما قال هو انزل عليه في ايه ثانيه انزل الله عليك الكتاب والحكمة. هنا قال النور الذي انزل معه. ليه؟ ليه؟ قال ما سمعناه هل يسموها طول من الحروف او الاسماء بيعتبر بعضها بعض ولا حاجه هكذا حتى استفاد. هل يقولوا حروف الجر وما يسلم الكلام كله ومنقوب عند اخره؟ لانه ما علم عن كلمه معه ما هي حرفين. اذا ليه اسمه على الحرفين؟ انا ما حرفين اسم حاصل. يا انسان يا كيف تفهم على المضبوط ولا تتجاهل. واتبع النور الذي انزل معه هذا تضمين. اي واتبع النور الذي انزله الله على محمد رسول الله وهو معه لا يفارقه ولا يستغني عن رسول الله. هو حامل النور. بدك النور تمشي ورا هذا صاحب النور. بدك النور تمشي ورا صاحب النور تتنور. اما تاخذ النور من صاحب النور النور ليس مع سيدنا محمد نفسه. ولذلك انزل عليه وهو معه حتى يبين لك انك محتاج الى رسول الله في الحاجه. ولو انك فصلت القران عن رسول الله ما فلك القران شيء. قال شلون؟ قال له معلوم انت لو تاخذ القران تقطع عن رسول الله. تعرف تقرا القران ليش بدون ما تاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف تقرا عن اسلامي اذا لم ياتك التلقين عن رسول الله عن مشايخ عن رسول الله قال اسلامي. فما يقرا اذا لم تاخذ ناخذ عن التلقي عن رسول الله. ما تعرف تقرا القران ولا تفهم تقرا حاميم ولا تعرف تقرا كاف هي عن كاف. اذا هذا نفسه لا يؤخذ الا عن رسول الله عن مشايخنا عن الاولين عن التابعين عن الصحابه اخذوا بالتلقي عن رسول الله. نفسه ومعانيه ومفاهيمه واسراره وانوار الكون لانه هو معه ما تستغني عنه. فما ولذلك قال واتبع النور. ما اخذ النور ما اخذ السنه هالنور. بدك النور تمشي ورا رسول الله. واتبع النور الذي انزل معه هذا تضمين. أي واتبعوا النور الذي أنزله الله على محمد رسول الله، وهو معه لا يفارقه ولا يستغنون عن رسول الله. هو حامل النور، بدكم النور تمشي ورا هذا صاحب النور، بدك النور تمشي ورا صاحب النور تتنور. أما تأخذ النور من صاحب النور، النور ما يسمع سيد محمد نفسه، ولذلك انزل عليه وهو معه حتى يبين لك أنك محتاج إلى رسول الله في الحاجة. ولو أنك فصلت القرآن عن رسول الله ما فرق القرآن شيء. قال شنو؟ اللي معلوم انت لما تاخذ القران تقطع على رسول الله. تعرف القران ليش بدون ما تاخذ عن الملك صلى الله عليه وسلم؟ تعرف القران اسلامي اذا لم ياتك التلقين عن رسول الله، عن مشايخ، عن رسول الله الف لام. فما يصير اذا لم تاخذ لاخذ عن التلقي عن رسول الله؟ ما تعرف القران ولا تفهم دور حامين ولا تعرف دور كيف هي عنك. اذا هذا نفسه لا يؤخذ الا عن رسول الله، عن مشايخنا، عن الاولين، عن التابعين، عن الصحابه، اخذوا بالتلقي عن رسول الله. نفسه ومعانيه ومفاهيمه واسراره وانوار الكون، لانه هو معه ما تستغني عنه. فما ولذلك قال واتبع النور، ما اخذ النور، ما حدا بيستودع النور، بدك النور تمشي ورا رسول الله، النور معه تمشي على نوره فتهتدي الى الله. اذا ما يغني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا القران نور، ونوره انواع، ونوره انواع. فمن جملة السور التي لها النور القول الوضاء الفعال، قال ابشر بنورين، ابشر بنورين اوتيتهما ان يا رسول الله. لم يتهما نبي قبلك، اي لقد اتى الله قبلك الانبياء انوار من الوحي. ما كفى عيسى الانجيل، موسى التوراه، فيها هدى ونور، لكن الله تعالى خطت بخصوصيات ما نالها قبلك من الانبياء، لم تقرا بحرف منهما الا اوتيته. فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره، هنا تفهم ان هاتين هي سوره الفاتحه اخر سوره البقره. هذه من جمله ما تتضمن الدعاء، الدعاء. اما سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، واخر سورة البقرة كذلك دعاء، كما يقال قرآن وثناء ودعاء جمعتها الاوصاف. فهذه اذا قرأتها لك فيها الاجابة، وهذه لك فيها الاجابة المضمونة. ليش خصت هذه؟ لما خصت هذه وهذه؟ قل ليش؟ هذا سبحان الله، لانه ورد فيها الحديث. الم تسمع الحديث الاول؟ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ايش جواب الخاص؟ يقول حمدني عبدي. الى قول اهدنا الصراط المستقيم، ايش يقول الحق؟ هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. اذا وعدك بالاجابه، اذا وعدك الاجابه، والكريم لا يخلف وعده. قال انا هلا بدي اقول ما تخافوش من هدايه، الي غايه وحاجه، قل له كل حاجه داخل تحت الهدايه. صوت ايش بتريد؟ قال ايه جوز، واحد يقول فاتحه بي كذا، قل له ايه جوز. قال خليني قل له ما نادح الى الصوت الثقيل، انه الهدايه اللي هي الاصل الاصول، انما تنادي سوق الفاتحه، انما قبل ما حاجه فلانيه وليس بك حاجه ثانيه. اما ربنا قل له ورد عن عطاء بن يسار، وبعض التابعين كانوا اذا ارادوا حاجه قرأوا لاجلها سوره الفاتحه. هذا وارد، بس ان شاء الله عنا سنتنا على هذا وارد خلاص، بس بس لا تاخذ بعض في الموضوع. ثم خواتم سوق البحر فيها دعاء، فيها ثناء وقرآن ودعاء، ثناء على الله وقرآن ودعاء، وهو ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كما هو في الآية القرآنية. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا وسبحانك ربنا وليك المصير. ما نزلت هذه الايات الصحابه امر الوطن ان يقول سمعنا واطعنا. قال سمعنا واطعنا وسبحانك ربنا وليك المصير. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. هنا لما قراها صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نعم نعم اي اجيبك يا رسول الله اجيبك اي واجيب امتك اذا قرؤوا ذلك. في بعض الروايات لما قرأ لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قراها للصحابة قال جبريل لرسول الله لك ذلك يا رسول الله يعني لامتك هذا الامر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على من قبلنا. قال الله تعالى نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قال الله تعالى نعم ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى نعم اي اجبتكم اجبتكم يا امه الحضر. فالحق يقول نعم اي اجبتكم اجبت دعاءكم وتدعوه تدعوه وانت على يقين انه يجيب. ما يجيب اذا انت تكون غافلا واقول يا شيخ اظن بالله يا اما ما امنت الايمان الصحيح يا ما حضر عندك او الى اخره. فلذلك قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما اي انت وامتك وان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الا اعطيته اي اعطاك الله ما دعوته به في هاتين سورتين حلقة البقرة. فادعو الله بهاتين السورتين بسورتين حلقة البقرة وما لك من حاجة وما الى فادعو الله وايقن بالاجابة. فاجعل هذا من جملة دعائك يعني الدعاء وارد بصور متعددة لكن هذه اجعلها من الجملة. وهكذا سورة الفاتحة تسمى سورة الشفاء ويقال لها أم القرآن يقال لها أم القرآن ولها أسماء متعددة وردت في السنة سيأتي بيانها إن شاء الله.